من المستمع محمد صادق محمد عبد الراضي رسالة ضمنها سؤال واحد، يقول: أنا أبعد عن المسجد ولا أسمع الأذان وأصلي بدون أن أسمع الأذان، هل ما أفعله صحيح؟ لا بد أن تأكله في الوقت، لا بد أن تعرف الوقت إما بسماع الأذان وإلا بالساعات وإلا بطرق أخرى تعرف بها الوقت. إذا كان المسجد بعيد عنك لا تسمع الأذان، أما إن كان المسجد قريب فلا تسمع الأذان، وجب عليك الصلاة في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من المسجد. ابن عباس ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات ويصلي في المساجد مع المسلمين إلا إذا بعدت عنه، حيث لا يسمع النداء بالصوت المعتاد، فإنه يجوز له أن يصلي في مكانه. وإن تجسم المشقة وصبر وصلى في المساجد كان أفضل وأعظم وأعظم أجرا. والاعتبار بالصوت المعتاد بدون مكبر، لأن يعني المكبر يبلغ مدى طويلة. ولكن من لا يعلم الوقت لأنه لا يسمع الأذان لا بد من التحري وعدم العجلة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت من أي طريق تأكد بها ذلك أو غلب على ظنه ذلك. جزاكم الله خيرا. المستمع حسين سليم جلال بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، أسئلته كتبها بلهجتها العامية، إنما لخصتها في التالي: أولا، غاب عن زوجته ما يقرب من عامين ونصف، ويسأل: هل هو آثم والحال ما ذكر؟ هذا في تفصيل، إذا كان له عذر شرعي فليس بآثم كالمسجون هو أشباه الذي لا يستطيعون الرجوع أو سمحته بذلك أو في طلب الرزق لأنه ليس في بلده عمل ولم يتيسر له الخلاص من البلد الذي ذهب إليها إلى أيام مدة طويلة، المقصود لكن العذر الشرعي لم يمكنه من الرجوع في مدة قليلة. والأولى بالمؤمن أن يلاحظ المدة المناسبة في 6 أشهر أو ما يقاربها حتى يرجع إلى أهله أو يحمل أهله معه ولا يطول غيبة، لأن هذا فيه خطر على أهله، خطر عليه أيضا هو. وليس في هذا حد محدود، إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه كان يحج 6 أشهر للوزاة والموظفين، هذا له وجه. فإذا اعتمد الإنسان 6 أشهر فرجع إلى أهله ثم عاد إلى عمله فهذا إن شاء الله فيه خير كثير. وإن اعتنى بأنه أقل من هذا لأن الوقت تغير وخطر كبير ورجع قبل 6 أشهر كأربعة أو 3، فهذا فيه حيرة وفيه عناية بنفسه وعناية بأهله أو يحملهم معه. ولو سمحت الزوجة له قد تسمح وهي غير مطمئنة وغير يعني صالية لكن مراعاة، قد تسمح مراعاة لخاطره، فينبغي له أن يحذر، ينبغي المؤمن أن يحذر من جهة أهله فلا يطول الغيبة مهما أمكن. جزاكم الله خيرا. يقول: لمرض أصابني لم أصم رمضان لعامين متتاليين، ماذا علي أن أفعل؟ ما دمت أفطرت العذر شرعي فعليك القضاء، عليك أن تقضي ما أفطرته من العامين. وإذا كان التأخير إلى رمضان الثاني بعذر شرعي فلا كيد عليه سوى الصيام تقضي. أما إذا كنت أخرت من غير عذر بل تساهلا منك فعليك مع القضاء تقع المسكين عنك اليوم، كما أفتى بوجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن قضيت في العام قبل رمضان فإنك تقضي بدون إطعام، لكن إذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فعليك القضاء مع الإطعام نصف عن كل يوم من التمر أو الحنطة أو الخبز مع التوبة والاستغفار. أما المعذور فلا شيء عليه، إذا أخر من أي مرض فلا شيء عليه سوى القضاء، لأن الله يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام فعليه القضاء فقط. لكن من تساهل وأركنه القضاء ولم يقضي حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن حدود مع التوبة. جزاكم الله خيرا. يقول: كنت أعمل عند رجل في مزرعة وقيل له إن في هذه المزرعة قبرين فأمرني بنبشهما وإزاحة العظام إلى مكان آخر، هل أكون آثما والحال ما ذكر؟ إذا كان القبران ليس حولهما مقبرة فلا بأس أن ينبشا وينقر صدرها ثم إلى المقبرة العامة في حفرتين، كل قبر في حفرة يعني تواسع حتى تكون مثل قبور أخرى حتى لا تنتهى، يعني ينقل وفاة كل قبر إلى حفرة مستقلة في المقبرة العامة، لأن وجودهما في المزرعة قد يفضي إلى انتهانهما ووطي عليهما، فينبغي لقبرهما في هذه الحالة. أما إذا كان من المقبرة الموجودة فالواجب على صاحب المزرعة أن يبتعد عن المقبرة كلها ولا يحفر شيئا منها ولا ينتهنها، لأنها سابقة له وأولى بمكانها، وعليه يلتمس مكان آخر ليس في القبور. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل زيارة القبور في أيام العيد من الحلال أم من الحرام؟ لا حرج في ذلك في أي وقت الحمد لله، لكن تخصيصها بوقت العيد ما يصلح إذا كان لقصد أن يوم العيد أفضل أو كذا، أما إذا كان تخصيص من أجل الفراغ لا يفرغ إلى تلك الأيام فلا حرج، وإذا الزيارة ليس لها وقت معلوم يزورها في الليل أو في النهار في أيام العيد أو في غيره ليس لها حد محدود ولا زمان معلوم. الرسول عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولم يحدد وقتا، فالمؤمن يزورها في كل وقت في الليل والنهار في أيام العيد وغيرها، ولا يخصص يوم معينا من ذلك لغسل أنه أفضل من غيره، أما إذا خصص لأن أفضل له ما عنده وقت إلى ذلك الوقت فلا بأس به. جزاكم الله خيرا. وجهوني جزاكم الله خيرا إلى كيفية النذر الصحيح حتى أكون على بصيرة من أمري. النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام وقال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي النذر، لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. ولأن الله مدح الموفي بالنذر في سورة الأبرار فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقبلا، وهذه نذور الطاعة، نذور الطاعة يجب على الناذر أن يوفي بها ويمدح بها، لأن ينذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم ستة أيام من شوال، هذا له طاعة يلزمه الوفاء، أو ينذر يتصدق بكذا وكذا من المال، أو ينذر أن يحج أو يعتمر، كل هذه نذور طاعة فعلا يوفي بها. أما إذا كان نازل نذر العصية قال لله عليه يفر الخمر أو لله عليه يقطع رحمه أو يعق قوانينه، هذا نذر منكر ليس له وفاء وعليه كفارة يمين، وهكذا لو نذر النذور الأخرى مكروهة أو مباحة إن وفى بها فلا بأس وإذا فعل كفارة يمين، مثل نذر لله أنه ما يصلي سنة الظهر أو سنة الفجر يوم معينا هذا نذر مكروه يصليها ويكفى عن يمين، وإن لم يصليها فلا كفارة عليه لأنها نافلة، أو نذر مباح مثل لله عليه أن يأكل طعام فلان أو لله عليه أن يأكل طعام فلان، هذا نذر مباح إن أكل طعامه الذي نذر أنه لا يأكل فعليه كفارة يمين، وإن لم يأكل ونذر أن يأكل فعليه كفارة يمين، لأن هذا نذر مباح، أو قال لله عليه أن يزور فلان أو لله عليه أن مثلا لا يزور فلان، فإذا خالف نذره عليك الفرج. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول: في أيام العيد نضع على قبور الموتى جريدا أخضر، هل لهذا أصل؟ ليس له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريد على قبرين معزلين، وأطلعه الله على عددهما. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله، وأما الآخر فكان لا يستكن البول، لا يكن زين البول، ولم يضع على قبور الصحابة والبقيع والأهل والحل. فدل ذلك على أن هذا خاص بالقبرين، فليس الإنسان يضع على قبور جريد أو على جهور ولا غير ذلك، لا في أي عيد ولا في غيره، بل هذا منكر وبدعة. جزاكم الله خيرا. أخيرا ويسأل ويقول: ما حكم الوضوء بالماء المالح؟ لا حرج في ذلك، الحمد لله. من يسأل في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ماء البحر مالح، فلا حرج في الوضوء بالماء المالح لو في منه الجنابة، لا حرج في ذلك والحمد لله. بارك الله فيكم. إذا كانت آبار أخرى غير البحر ولا جزار مالحة، نعم، أو ثمية، نعم، ليست حلوة، نعم، لا حول. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع محمد فتح الله حسن بعث يسأل ويقول: هل يجوز أن تصلي المرأة خارج منزلها؟ وإذا كانت في السفر مع رجال هل تصلي قاعدة أم جالسة؟ لا، أنا أصلي في غير بيتها. إن زارت قوما أن حضرت الصلاة وهي عندهم صلي لهم، أو في السفر صلي قارنة في مكان بعيد من الرجال، أو مع التستر ولو وجود بعض الرجال. المقصود أن عليها تصلي في الوقت كما شرع الله، قارنة مع التستر والحجاب عن الرجال. وإذا كان في بيت أحد زارت بعض جيرانها أو بعض قرابتها صلي عندهم إلى وقت هذا الوقت. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: التسبيحات والدعوات هل هي فرض أم سنة؟ وهل هناك تسبيحات ودعوات خاصة بعد الصلوات؟ وإذا لم يسبح أو يدعو الإنسان بعد الصلاة هل صلاته تكون كاملة أو لا؟ الصلاة صحيحة بعدها مستحب، ولو صلى ولم يأتي بالذكر صلاته صحيحة، لكنها لا تصل من جهة أنه لم يكملها في الذكر الشرعي، بل له الصلاة صحيحة، لكن الصلاة الذي كمل بالذكر أهوى منها وأكمل. والسنة بعد الصلاة إذا سلم أن يستغفر ثلاثا، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت ظهرتك يا ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا. وإذا كان إماما بعد هذا ينصرف إلى الناس بعد أن يقول هذا وقيل وجهه. أما المأمون والمنفرد فيقول ذلك وهو يستقبل القبلة في مكانه. وإن قام وعند ذلك المقام هو واقف أو ماشي فلا حرج، لكن أفضل أن يصبر حتى يأتي بالآثار الشرعية. ويقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك. كان يفعل هذا بعد كل الصلوات. اللهم صل على سيدنا. فالسنة المؤمن والمؤمنة أن يأتي بهذه الأركان بعد كل صلاة. كذلك يستحب أن يسبح الله الرجل والمرأة ويحمد الله ويكبر الله ثلاثة في هذه المرة الجميع تسعة والسعود. نعم، ثم يقول تهليئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد كل سنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك تسعة والسعود. فقال تهليئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وان كان من جانب الوحي. هذا فضل عظيم وفي خير كثير. نعم،

وقصد وجه الكريم بهذه التوبة يكون تابع من أجل خوفه من الله ورغبة ما عند سبحانه وتعالى. ويضيف إلى ذلك رد الحقوق إلى أهلها من مظالم سرقات أو نهب أموال يردها إلى أهلها أو يستبيحهم إذا سمحوا له وقاباحهم فلا لا. والله يفرج جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر السائل أن الله أن التوبة تكفر ما قبلها وأن الله جل وعلا له ذنوب جميعا بتوبته الصادقة. جزاكم الله خيرا. الطريقة المثلى لرد ما اغتصب من حقوق الناس لو أخبرهم فضح نفسه وربما أثار مشاكل كان غنيا عنها، فكيف تنصحون لو اذكرنه؟ عليه وسلم قال لا أنت الطرق التي تمكنه ليس من الله أن يخبرهم. عليه وسلم قال إلى أهله بالطريقة التي تمكنه وصلت من يبلغهم إياها ويقول هذا بعثها إليكم إنسان يرى أن علي حقوقا لكم فأمر الذي تسليها لكم أو من دليل أو ما أشبه عليها أو من طريق الشيخ حول المسير أنا هذا حق لكم على إنسان يخاف الله فيتصلكم بارك الله جزاكم الله خيرا. إذا أقيم حد من الحدود على مرتكب لمعصية في الدنيا فهل يكفي هذا عن العقاب في الآخرة؟ نعم يكفي. الحمد لله. لما ذكر الشيخ من المعاصي قال في ذلك من أجرته الله في الدنيا فلا كفارة له. ما شاء الله. فإذا أقيم الحد في الدنيا فلا كفارة له إذا مات على ذلك. ولم يعد إلى الذنب. أما إذا عاد إليه يؤخذ الأحد. إذا عاد إليه ولم يتوب يؤخذ الآخر والأول كفاه الحد. لكن لو زنى وأقيم عليه الحد ثم مات على ذلك فإنه لا يؤخذ بالجناح بل الحد كفاره الحمد لله. أما لو عاد إلى زنا ثاني بعدما جلد كان بكر وعاد فإنه يؤخذ بالآخر والأول كفاه الحد فيه. وهكذا بقية المعاصي. فلو قتل إنسانا ثم عثوا عن القصاص وسمحوا بالدية سقط حقه. لكن لو عاد إلى قتل آخر بقي عليه حق القاتل الآخر. هكذا المقصود أنه إذا كان أرد الحقوق من جهة ذنب فإن أداءه الحقوق والتوبة يوفى بها ما سلف، لكن الذنب الجديد يبقى عليه إلا يتوب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع فواز محمد زايد من مدينة مهد الذهب متوسطة ابن القيم بالمهد بعث يسأل ويقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا. معنى الحديث ان الله سبحانه وتعالى قضى بسابق علمه انه لا بد من غفران الذنوب حتى يظهر اثار مغفرته ورحمته سبحانه واسمه التواب والغفور والعفو، لانه جل وعلا لو لم يكن هناك ذنوب لم يكن لمعنى العفو والغفور والتواب معنى. فهو سبحانه وتعالى سبق في قضائه وعلمه ان الجن والإنس يذنبون فيتوب الله على من تاب يغفر الله لمن شاء ويعفو عن من شاء سبحانه وتعالى. وليس معناها الترخيص في الذنوب، لا، الله لا نهى عنها وحرمها، لكن سبق في علمها انها توجد وانه سبحانه يعفو عن من يشاء ويغفر لمن يشاء اذا تاب اليه. هذا فيه دلاله على ان هذا لا بد منه، فلا يقنط المؤمن، لا يقنط ولا ييأس، ويعلم ان الله كتب ذلك عليه فليتوب الى الله ولا ييأس ولا يقنط وليبادر بالتوبه، والله يتوب على التائبين. فليس القدر حجه، ولكن عليك ان لا تقنط ألا تيأس وان تتوب الى الله سبحانه وتعالى، لان هذا شيء قضاه الله عليك وعلى غيره. فلا تيأس ولا تقنط وبادر بالتوبه، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. فقد سبق في علمه انه تقع انها تقع الذنوب من الجن والإنس، وأنه يتوب على من تاب ويعفو عن من رجع إليه ويعفو عن من يشاء من أصر سبحانه وتعالى فضلا منه وإحسانا حتى تظهر آثار أسماء الحسنى التواب الرحيم العفو الغفور